أنا الذي جئت من الناس وأتعلم هذا النساء الله إلا من جئت من الناس ولا أقول يا علي وهذا لا أقول أخر من جئت من الناس إن شاء الله وأعيش مكة وأطوف أطعام وأخص إن شاء الله أهلا أمواتي أهلنت أهلنت تمتعت بهذه الأمور إلى الحج أم لا؟ نعم إذا حدثت تمتعت ولا أقول لك لا يغفل في المعنى لا يغفل في المعنى أنا إذا حدثت معك كنت تمتعت من أمور إلى الحج ولا ايش وجه التمتع في هذه الاسئله؟ ما هو وجه التمتع؟ لماذا سمي التمتع؟ على حق التمتع على ان الشخص لا يقطع الوقت احسن جدا حينما انا استاذ بعد ان اتيت هذه العمره خرجت الى المدينه ثم اعتبرت منها عمره ثانيه ما حصل التمتع الذي عبرت عنه لانه استغنى عن سفر عن إذا أحيانا في بلاد المالكة إلى عام 2016 يؤتي عمرة ويعود فيها إلى بلاده. ليس في ذهنه أن يأتي قائمة الحج. فليس هناك فرق واضح بين هذه الصورة وبين الصورة الثانية وهي لا إله إلا الله يؤتي عمرة الحج. في هذا أنا بحثت وعجبت عنه. هذا المتمتع بالعمرة بخاصة التحلل بينها إلى الحج. هذه العمرة هذا الإنسان مثال المسيح إن بدا له أن يعود من مكة إلى المدينة. بدا له أن يعود من مكة إلى المدينة. ثم رجع من المدينة إلى مكة وهنا في سورة رجع بعمرة وقام بدون عمرة. رجع بدون عمرة لا يزال هذا في حكم الذي اعتمر عمرة الحج أم لا؟ هو حكم الآن رجع بدون عمرة. رجع بدون عمرة ورجع بعمرة. الآن يدخل رجوعه بدون عمرة. هذا فيه خلاف لأنه لا يزال متردعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.